ما نصيحتكم أن يبتلي بذنوب الخلوات؟ صلى الله تبارك وتعالى يتوب علينا وعليه وعلى كل مسلم. ما في شيء اسمه أن مبتلى بذنوب الخلوات. قاوم، لابد أن تقاوم. ما ينبغي الإنسان يقول أنا مبتلى بذنوب الخلوات ويستمر عليها. يجب عليه أن يقاوم وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يرفع عنه هذه الذنوب، ويجتهد أن لا يكون خاليا، دائما يخالط الناس، لا يكون وحده حتى لا يقع في مثل هذه الذنوب، والله المستعان. يقول: والمرأة في درع وخمار وملحفة. الدرع اللي هو ثوب المرأة اللي احنا نسميه الدراعة، اللي هو القميص الطويل الذي تلبسه المرأة. الخمار معروف الذي يكون على الرأس يسميه بخنق، هذا الخمار يستحب لها أن تلبسه في الصلاة. وملحفة، الملحفة اللي هي العباءة، الملحفة اللي هي العباءة، يعني يستحب للمرأة أن تصلي في هذه الأشياء. ولو لبست ثوب الصلاة، ما يسمى اليوم بثوب الصلاة اللي يغطي جميع جسدها، فطيب. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش عرفا وطال الزمن أعد الصلاة. من انكشف بعض عورته، قال فحش وطال الزمن. إذا انكشف بعض العورة ولم تفحش، مثلا ظهر بعض شعرها المرأة، أو ظهر بطن الرجل مثلا، طيب هذه عورة في الصلاة، فينظر هل فحشت أو لم تفحش، هل طال زمنها أو لم يطل زمنها. عندنا مسألة عندنا الفحش وطول والمدة. إذا فحشت بحيث سقط الإزار مثلا، هذه فحشت، سقط الخمار، خمار المرأة مثلا، هذه فحش كبيرة، هذه موش طالع شيء من الشعر، ولا انكشف فخذه جاء هوى مثلا حرك الإزار فظهر بعض فخذه. وكذلك إذا طالت المدة، يعني سقط مثلا إزاره، يلبس سراويل قصيرة مثلا تحت الإزار وسقط الإزار مثلا، فهنا إذا تماهل في لبسه طيب طالت المدة، فنقول بطلت الصلاة. لكن إذا ما طالت المدة، سقط على طول، أخذه وربطه مرة ثانية، خاصة إذا كان هناك هواء أو شيء أو كذا، فتصح صلاته. قال: وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. يعني إذا كان المكشوف قليلا حتى لو طال الزمن ما في مشكلة، حتى لو طال الزمن ما في مشكلة، ما لم يتعمد ذلك. فإذا تعمد ذلك مثل كشف عن فخذه متعمدا في صلاته، أو امرأة أخرجت جذلتها مثلا شعرها خرجت شيء قاعد تلعب فيها، لا هنا بطلت، لأن هذا متعمد. نحن نتكلم إذا خرج دون تعمد. نعم. فقال: يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان. المقصود بالحيوان ما فيه حياة، ما فيه روح، سواء صورة إنسان، صورة بقرة، صورة غزال، صورة فراشة، صورة سمكة، أي شيء فيه روح، أي شيء فيه روح، يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثياب. قبر في المسجد، نعم نعم، إذا وجد قبر في المسجد فلا يصلى في هذا المسجد، ما يصلى في هذا المسجد، خاصة إذا كان داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد، يعني في يسمونه حريم المسجد، في الساحة الخارجية المسجد، خاصة إذا لم يكن في القبلة، فالصلاة صحيحة. أما إذا كان داخل المسجد لا يصلى في هذا المسجد. نعم. وإن وجد عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. نعم. والرواية الثانية أنه لا يعيد، وهو اختيار ابن تيمية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم سبحانه وتعالى. فهنا الصحيح أنه لا يعيد إن جهلها. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في نعال النجسة صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة أخبر عنها صلوات ربي وسلامه، فنزعها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه إذا جهلها فإنه لا بأس بذلك. طيب، لبس الذهب بالنسبة للرجل، إذا نتكلم عن اللباس، فلبس الذهب بالنسبة للرجل الأصل فيه أنه محرم، لا يجوز الرجل أن يلبس الذهب، وإنما هذا من لباس النساء، من لباس النساء، كما قال الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذا في المرأة، فالذهب محرم على الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى أهل العلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب إلا مقطعا. قال أهل العلم مقطعا أي شيء يسير، إذا كان يلبسه الإنسان الرجل إذا كان شيئا يسيرا فهذا من المعفو عنه. ويدخل في هذا الآن الساعات التي يلبسها الرجال، أحيانا يكون فيها الطوق مثلا ذهب، طوق الساعة، أو العقارب، عقارب الساعة تكون من ذهب، أو الأرقام اللي داخل الساعة. فينظر إذا كان الذهب قليلا فإنه يجوز، وتركها أولى طبعا، احتياط تركها أولى. أما إذا كانت كلها ذهب، هذا لباس النساء، ساعة ذهب لا تجوز للرجل، أما النساء فجائزة، النساء يجوز لهن لبسه الذهب، والله أعلم. نعم. طبعا تنبيه أن لما نقول صلاة لا تجوز في المقبرة تستثنى الجنازة، صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المقبرة. لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد قال النبي: دلوني على قبرها، فأخذوه إلى غير فصلى عنده صلى الله عليه وسلم عند قبرها. فدل على أن الصلاة داخل المقبرة إذا كانت صلاة جنازة فإنها جائزة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. والحجر، هذا المكان المقوس يسمونه الحجر. طيب، هذا الحجر يسميه العامة حجر إسماعيل، وهذا خطأ، يسمى الأصل أن هذا يسمى الحجر أو الحطيم، ولا يسمى حجر إسماعيل. إسماعيل ما يعرفه، ما كان موجود في زمن إسماعيل، ولكن كان هذا الحجر في زمن إسماعيل داخل الكعبة. وقريش لما بنت الكعبة قصرت أموالها فبنوها أصغر من السابق، ووضعوا هذا علامة على أن هذا أيضا من الكعبة، لكن ما عندنا فلوس نكملها، فوضعوا هذا الحجر. وإذاك الناس اللي يصلون داخل الحجر يعتبرون صلوا داخل الكعبة، واضح؟ طيب، نوف، لو واحد داخل الحجر صلى نافلة وعطى الكعبة ظهره، ايش رايك؟ يعتبر داخل الكعبة، تسويها تنطق. ايه، يشوفونك الناس جاي ومعطي الكعبة ظهرك وتصلي على انه داخل الحجر، انا يقينا تنطق ما يحتاج. هاي دخلوك تكمل صلاتك. طيب، اذا الحجر يعتبر داخل الكعبة، الحجر يعتبر داخل الكعبة، قيل كله وقيل ستة اذرع من الحجر هو الذي يكون يعتبر من داخل الكعبة. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه لما كان في خلافته من سنة 64 لسنة 73 أدخل الحجر داخل الكعبة، كبر الكعبة وأدخل الحجر، لكن سبحان الله جاء عبد الملك مروان وهدمها مرة ثانية وجعل الحجر، وهي ما زال كذلك إلى اليومنا هذا. فالقصد أن الحجر يعتبر ميتة، فمن صلى داخل الحجر يعتبر صلى داخل الكعبة. قالوا: من دور فيها وعليها. المهم أنه يقول غير الفريضة، غير الفريضة تجوز داخل الكعبة أو فوق الكعبة، ولكن ليس فريضة، الفريضة هي التي لا تصح في الكعبة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين، وهل هي باطلة وتجب تغطيتهما عند الصلاة؟ ذكرنا هذا الأسبوع الماضي وعدناه اليوم الليلة، قلنا الصحيح أن صلاتها صحيحة، صلاة المرأة صحيحة ولو انكشفت القدمان، لكن ليس الساق، القدم خاصة عند السجود، وهذا إن شاء الله صلاة صحيحة. هل يجوز النوم بلا لباس عاريا؟ على المذهب قلنا إنه إذا كان بدون سبب لا يجوز، إلا إذا كان متغطي فلا بأس بذلك، كان يعني يتلحف باللحاف فلا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي هذا. لكن يعني تأثيم الناس أيضا غير صحيح في مثل هذه المساوي، العلم عند الله جل وعلا. يقول: إذا كانت المقبرة ليس لها سور فكيف نعرف أن الآن صلى داخل المقبرة أو خارج المقبرة؟ طالما أنه ليس لها سور فيصلي في أي مكان، لكن ليس بين القبور، يصلي عن يمينها أو عن يسارها أو أمامها، ولا يصلي خلفها، لا تكون قبلته، لا يجعل المقابر قبلة له، وإنما يجعل المقابر عن يمينه أو عن شماله أو خلف ظهره، والله أعلم. يقول: معي أكزيما شديدة، لا أستطيع أن أغسل بالماء حتى المسح، لا أستطيع. أسأل الله تبارك لك الشفاء أولا وأن يعافيك سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان حتى المسح لا يستطيع يسقط عنه الحمد لله. ما حكم لبس العباءة القصيرة تظهر القدمين جزءا من الساقين؟ لا يجوز طبعا، هذه عورة الصلاة وخارج الصلاة. امرأة كبيرة بالسن تعاني من زهايمر شديد، هل يجوز تقسيم ورثها قبل وفاتها؟ أعوذ بالله، لا ما يجوز، ما يجوز يرثونها وهي حية، ما يجوز. طيب هذا اللي ورثها يمكن يموت قبلها، مو صحيح الكلام هذا. لا يجوز العبث بمالها، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز. هذا مالها، لا يجوز أن يقسم عليها. من يقول أن هذا اللي ورثها أصلا؟ من يقول أنهم ورثة؟ لا يظهر الوارث حتى يموت المورث، قبل موت المورث لا يقال له وارث، ما في وارث لحي، الورث بعد الموت. ومن يقول أن هؤلاء سيبقون ورثة؟ واللي موت قبله وأخذ الفلوس وبعدين؟ فهذا عبث بماء، المفروض هذه تحفظ أموالها، تثمر أموالها، لكن تؤكل أموالها والعياذ بالله، هذا زوج حرام. يقول: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين ففي النار، هل يدخل الثوب فيه؟ نعم أكيد، لكن أهل العلم في البنطال، هل يدخل البنطال فيها أو لا يدخل فيها؟ واختيار شيخ ابن تيمية والذهبي وغيرهم أن البنطال كذلك يدخل في ذلك، ولذلك الإنسان يبتعد عن الإسبال، يعني سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء يبتعد عن الإسبال قدر ما يستطيع. ولا قضية ترك تحتاج بس أن الإنسان يعني يكون عنده ثقة في نفسه ويتخذ القرار الصحيح، ولا يهتم لنظر الناس، أن الناس يقولون طبعا قسم الذي شلاشته قصيرة مرة مرتين وتنسى خلاص، تصير عقيدة عندك أن هذا لباسي ولن أغيره، لا تهتم للناس. شوف اللي الناس أهل البعض يلبس الحين بنطلون مشقق مقطع، هذا يقولك موضة ويطلع أمام الناس ما يهمه، ما أنت طالب ما عندك فلوس، يقولك ما عندي فلوس، هذا أغلى من بنطلونك اللي لابسه، يقولك عارف هو مقطع. وأنا شفت في فنايل بعد أدلة بلوزات فيها مشققة يطلعون فيها ومستانسين، وهذه ليش تقول إنهم أشجع منا في الباطل وحنا على الحق ما نتشجع؟ إنسان يتشجع يفعل الخير ولا يرد على أحد. هنا أول شيء السحر ذكر في القرآن الكريم، يخيل إليه من سحر من تسعى، وقال وجاءوا بسحر عظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، والتيولة نوع من السحر، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: إن من البيان لسحرة، وذكر السحر الحلال وهو السحر البيان في الكلام والمنطق وكذا. فالسحر المحرم يقينا الذي هو فيه تعامل على الجن، وهذا كفر وتعلمه كفر، يعلمان الناس السحر، وما انزع المكين بابل هاروت وما علم من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. يقول: وما كفر سليم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا السحر محرم بل هو كفر من السبع الموبقات الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اما السحر الذي هو تعامل الأدوية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، يتعاطون بعض الأدوية التي تؤثر على الناس وكذا، فهذا أيضا محرم، لكن ذهب الشافعي لأنه ليس بكفر ولكنه من كبائر الذنوب. وأما السحر الذي دون ذلك كخفة اليد، هذا هذا وإن سماه الناس سحرا فهو ليس بسحر، وإنما الناس مثل السحر الكلام أبدا. هل يجوز الأكل من دون سؤال أم يجب السؤال على طريقة الذبح قبل الأكل؟ لا، إذا كان في بلاد مسلمة أو دعاه مسلم أو كذا لا يسأل، أصل أنه لا يسأل، أصل أكل المسلمين حلال، والنبي قدم له الطعام وأكل ودعي إلى طعام ولم يسأل صلى الله عليه وسلم. من التنطع الإنسان يسأل من أين ذبحتموه، من أين شريتموه، زين فلوسك اللي شريت فيها حلال ولا حرام وكذا، يوم رحت بالسيارة بسيارتك ولا باقي سيارة واحد وما تخلص. فالصحيح أنه لا يسأل إذا دعي طعام مسلم، لا يسأل. أما إذا دعي طعام كافر ممكن يسأل، الرسول قدمت له يهودية شاة فأكل منها، صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يسأل طالما أنه يقدم له مسلم. أصلي كل يوم الصلاة في وقتها وأشعر بالضيق وكثرة المعاصي، فماذا علي أن أفعل؟ كثرة المعاصي بها كثرة التوبة، بس كلما عصيت تب إلى الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك فعل المعاصي. اللهم آمين. ما حكم من يصدر أصواتا مثل الصفير أثناء التسبيح في الركوع والسجود، وقد يكون الآخر الأمر مزعجا وفي تشتيت التنصات؟ لا يجوز، لا يجوز أن يرفع صوته بالتسبيح والتكبير فضلا أنه يكون معه صفير. الأصل الإنسان يسبح ويكبر الله تبارك وتعالى بصوت منخفض لا يزعج الذين بجانبه في تسبيحه وتكبيره أو قراءته، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه، يعني لا يجوز رفع صوت القراءة، فلا يجوز هذا الأمر. إيه؟ إذا جاء المصلي وأدرك السجود في صلاة الجمعة مع الإمام فيصليها 4 ركعات، هذا غير الراتب، الراتب بعد الصلاة. بس إذا أدرك فاته الركوع من الركعة الثانية يوم الجمعة فهذا فاتته الصلاة، فيصلي معهم إذا سلم الإمام يأتي 4 ركعات. السائل يقول أنا رجل أعمل في المجال العسكري ولا يجوز لي الخروج من العمل لأداء الصلاة، وليس معي من يصلي جماعة، فهل أصلي وحدي؟ نعم تصلي وحدك، إذا لم تجد من يصلي معك جماعة فلا بأس أن تصلي وحدك إن شاء الله تعالى، لكن أحرص أنك تجد. تسأل بعض أصدقائك مثلا يأتي يصلي، حتى لو كان صلى يأتي يصلي معك بنية النافلة وأنت تصلي بنية الفريضة. التبرك بالكعبة يعني بالستارة، ستارة لجدار الكعبة. يقول حكم التبرك بالكعبة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، والأصل التبرك بالشيء إذا كان بركة، لكن هذا لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك ولا النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم تبرك بالكعبة تمسح بها، لم يثبت. كل ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم، عفوا التابعين، بعض التابعين وقيل أتباع التابعين، كان يأتي للملتزم اللي هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يأتي يدعو هناك، يرى أن هذا المكان مكان إجابة الدعاء. أما التبرك بالكعبة ذاتها لم يثبت أبدا، حتى عمر قال رضي الله عنه لما جاء الحجر قال والله أني أعلم أنه يعني أشرف حجر نزل من السماء، قال الله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولم ينقل هذا أبدا لا عن الرسول ولا عن الصحابة رضي الله عنه تبركوا بالكعبة، فالصحيح عدم. يقول صليت في مكان ثم تبين لي أن فيه خمور، فهل تصح الصلاة أو لا؟ الأصل لا تصلي فيه مثل هذه الأماكن إلا إذا لم تجد غيرها، إذا لم تجد غيرها صلي فيها، لكن إذا وجدت غيرها فالأصل لا يجوز أن تصلي في مثل هذه الأماكن التي فيها الصور أو فيها الخمور أو كذا، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لا تعاد. يقول إذا نزل الدم من الأنف وضع الإنسان منديلا ليوقف هذا الدم، فهذه نجاسة يجب معها قطع الصلاة أو لا؟ إذا كان الدم كثيرا يقطع الصلاة ويذهب ويتنظف وكذا ويصلي، أما إذا كان قليلا جدا فهذا مما يعفى عنه، خاصة إذا أنه أوقف نزيف هذا الدم. طيب ما حكم تدريس الموسيقى عند الضرورة؟ ما أعلم ضرورة لتدريس الموسيقى إلا إذا كان الإنسان يعني يفقد وظيفته مثلا ويتشرد وكذا، لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يبحث جادا عن عمل آخر. نعم. يقول هناك مسابقات رياضية لا تشترك فيها حتى تدفع مبلغا من المال، وإذا فزت تأخذ جائزة كبيرة، لا يجوز، لا يجوز أن تدفع مالا لتدخل في هذا، فيه شيء من القمار واضح. يقول هل هناك فرق بين الذنب والإثم؟ يعني بعض أهل قالنا يعني الذنوب عبارة عن آثام وخطايا، الذنوب عبارة عن آثام وخطايا، قالوا والإثم هو الذي يقع بينك وبين، والخطيئة التي تكون مع الآخرين يعني تخطئ على الآخرين، وقيل غير ذلك، وقيل شيء واحد، وإنما هذا من يعني التنويع. وقول الله تبارك وتعالى يكتب خطيئة أو إثما، قالوا فرق بينهما سبحانه وتعالى، فقالوا الخطيئة في حق الناس والإثم في حق نفسه، وقيل العكس والعلم عند الله جل وعلا. نعم. إما أن يكون خاليا ما يسمعه أحد في البيت في حجرة لوحده ما معه أحد أبدا، هذا في خلوته، قيل يحرم كشف عورته بدون داعي، يعني لا قضاء حاجة ولا يغتسل ولا شيء، بس قاعد يفصخ مثلا، قالوا يكره، وقيل يحرم. المشهور المذهب أنه يحرم الإنسان يظهر عورته بدون داعي هكذا جسم بدون عاريا، حتى لو كان الباب مغلقا عليه وكذا، يقول استحي من ربك. وكان بعض السلف يغتسل وهو جالس، يقول وإذا انتهى من الاغتسال يعني ما يقوم حتى يلبس شيئا، استحي من ربه سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان إذا كان في خلوته فقيل يحرم وقيل يكره كشف عورته بدون حاجة. وهناك أيضا رواية المذهب أنه لا يكره، لا يكره طالما أنه وحده لا يكره ذلك، وهذا من المباح، ولكن الأظهر الله العالم أنه لا ينبغي له ذلك. نعم. وبخس الناس أشياءهم، قال أهل العلم إما أن يكون بتعييب السلعة حتى ينقصوا من ثمنها، فيها كذا فيها كذا، يعيبونها، يدورون العيوب لهذه السلعة حتى ينقص من قيمتها، حتى ينقص من قيمتها، أو بالاحتيال على أصحاب السلع، يحتالون عليهم ويخدعونهم في سلعهم، أو أن يكون هذا بتقليل والتزهيد فيها، مو مهمة مو زينة كذا، فيزهدون الناس فيها. وقيل البخس هو الشيء الرديء، ومنها قول الله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس، يعني بثمن رديء. وقيل يدخل فيها أيضا المكس، المماكسة. والمكس نوعان، المكس هو اللي حنا نسميه عندنا بلغتنا المكاسر، يعني يماكس بالسلعة، أنزل لا غالية ليش ما تخصم اخصم، هذه مماكسة، هذه مماكسة. أو تكون المكس اللي هي المعنى الثاني اللي هو الأخذ الضرائب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت، الذي يأخذ المكوس من الناس وهي الضرائب، أخذ أموال الناس بالباطل. على كل حال يقول الله تبارك فأخذتهم الرجفة، وفي مرة قال فأخذتهم الصيحة، وفي مرة قال فأخذهم يوم الظلة. الظلة والصيحة والرجفة واحد، كلهم هذا عذاب قوم شعيب أصحاب الأيكة، مرة ذكر الرجفة ومرة ذكر الصيحة التي سبقت الرجفة، ومرة ذكر الظلة التي سبقت الرجفة والصيحة، وأنه ظللتهم سحابة ثم جاءتهم الرجفة والصيحة من السحاب، فذكر الظلة والصيحة والرجفة. يقول ما حكم نشر المقاطع التي فيها سب وكلام بذيء لحجة الرد؟ لا لا، الإنسان يجب أن يكون لسانه عف، يعني لا يتكلم بإعراض الناس ولا يسب. ما كان النبي فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، الإنسان ينصح بالحسنى، يقول كلمة الحسنى فقط، ولا ينشر هذه الأشياء التي يكون فيها شيء من البذاءة. أنا مدرس، وعندما أدخل الفصل آمر الطلاب أن يقفوا، ليس تعظيما لي وإنما من أجل ضبط الحصة وعدم الكلام من الطلاب، فما حكم ذلك؟ لا أنصحك بذلك، وإن كانت نيتك طيبة، أنا أيضا كنت مدرس ولا أمر الطلاب أن يقوموا ويجلسون بأدب واحترام، ليس صحيحا، يعني تستطيع أن تضبط الصف بدون ما يقفوا لك، فلا أنصحك أن تأمرهم بالوقوف، طيب، وتستطيع أن تضبط الصف دون قيامهم لك، والله أعلم. هناك من يقول لا وجود للسحر ويستشهد بآية سحروا أعين الناس، فيقول إنهم سحروا أعين الناس ولم يسحروا الناس، ما قولكم؟ طبعا الإنسان إذا نظر إلى آية فقط وأهمل بقية الآيات، نعم قد يقول مثلا الله تعالى يقول جاءوا بسحر عظيم، سبحانه وسماه سحرا قال سحر عظيم، وكذلك الله تبارك وتعالى قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكتب، فشيء يتعلم، شيء ملموس يتعلمه الناس، فغير صحيح هذا الكلام. إذا كانت دعوة المظلوم مستجابة فلماذا الله لا يستجيب لي؟ أنا صار لي 4 سنين وأنا أدعو الله على من ظلمني ولكن الله لم يستجب لي إلى الآن، حتى إني مليت من كثر ما أدعو ولم يستجب لي إلى الآن، فهل الله لا يهتم لي، مهملني وغافل عني؟ لماذا وأنا مقهور جدا لكن مع كل هذا لم يستجب لي إلى الآن؟ يعني يمكن لأجل هذا الله ما استجاب لك سبحانه وتعالى. يعني ما يصلح إنسان يتكلم بهذه الطريقة مع الله جل وعلا، لماذا الله لم يستجب لي؟ الله تبارك وتعالى يعني يفعل ما يريد جل وعلا، لعل هناك موانع من إجابة الدعاء. الله جل وعلا لما كان النبي يدعو على كفار قريش، اللهم عليك ب عمرو بن هشام، مو عمرو بن هشام، سهيل بن عمرو، اللهم عليك بصفان بن أمية، اللهم عليك بعبد الله بن أبي أمية، قال الله تبارك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تابوا كلهم ودخلوا الإسلام. فالله له حكمة سبحانه وتعالى. ثم كذلك إن الله تعالى يستجيب العبد ما لم يعجل، يقول دعوت ولم أجب، أين إحسان الظن بالله تبارك وتعالى؟ هذا الإنسان ظاهر أنه ما عنده إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، ثم ما تدري لماذا الله ما استجاب لك؟ لعل في أسباب، لعل في طعامك حرام، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قالوا مطعمه حرام ونلسه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. قد تكون أنت ظالما له ليس بمظلوم، قد يكون أنت متوهم في أشياء أخرى. يعني لا تتهم الله تبارك ولا تجرب الله جل وعلا، ادعو الله دعاء العبد لا دعاء المتدلل على الله تبارك وتعالى، تدلل عليه تقول يلا استجيب لي، ليش ما استجبت لي، ليش ما كذا، ما تشترط على الله تبارك وتعالى. يعني الأصل نكون مؤدبين مع الله تبارك وتعالى، ندعوه ونرجوه سبحانه وتعالى. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم؟ يعني الإنسان إذا جاءه شخص يعني له منزلة في قومه يكرمه، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عدي بن حاتم أكرمه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما جاءه جرير بن عبد الله أكرمه صلى الله عليه وسلم. فإنزال الناس منازلهم لأن لأجل عين ألف عين تكرم. يعني إذا جاءك كبير العائلة مثلا تكرمه، أكرمت العائلة كلها. إذا جاءك شيخ القبيلة إذا أكرمته أكرمت القبيلة كلها. فهذا باب أنزل الناس منازلهم، يعطوا كل ذي حق حقه. إذا جاءك مثلا رجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تكرمه، تقدمه على غيره، وهكذا. هذا المقصود إنزال الناس منازلهم. يقول ما حكم إلقاء السلام للداخل إلى المسجد إن كان فيه المصلي أو قارئ القرآن، وهل يترك بحجة عدم الإزعاج؟ الأصل في السلام، الإنسان لا يسلم إذا دخل المسجد بصوت عالي مرتفع، وإنما إذا جاء يصلي ركعة إذا كان في أحد بجانبه يسلم عليه بصوت منخفض السلام عليكم ويصلي، أو يصلي ثم يسلم إذا احتاج لذلك. وكان الصحابة ما إذا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهبون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يصلون ثم يأتون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي جاء وصلى ركعتين ثم جاء للنبي وسلم عليه، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لماذا لم تسلم عليه قبل أن تصلي؟ وكذلك الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يذهبون إلى القبر مباشرة، أول شيء يصلون تحية المسجد، فتحية الله قبل تحية النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحية في المسجد هذه لله سبحانه وتعالى، نقدمها على السلام على الناس، ثم بعد أن يصلي الإنسان الركعتين إن كان بجانبه أحد يسلم عليه. فإذا كان في درس أو كذا يحضر الدرس، إذا جلس يسلم على الذي بجانبه ولا يرفع صوته، كذلك عند قارئ القرآن يتركه يقرأ القرآن، وإن سلم فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يرفع صوته بالسلام. هل تعتبر صلاة الضحى يوميا من مخالفة السنة؟ لا، بل هي من السنة، صلاة الضحى يوميا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر وأمر أبا هريرة، كلاهما قال أوصاني خليلي بثلاث ما تركتهن ما حييت، أن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. هل يجوز للإمام أو المؤذن أن ينقل بعض الكراسي في المسجد إذا كان زائد عن حاجة إلى مسجد آخر؟ لا، ليس له ذلك إذا كانت هذه الكراسي وقفا للمسجد. إذا كانت وقفا للمسجد ليس له أن ينقلها إلى مسجد آخر، إلا إذا أذن الواقف الذي أوقفها أن تذهب إلى مسجد آخر. والله أعلم. يقول أحيانا أطالع الرسائل التي تأتيني فتمر علي فيديوهات سيئة، فهل أنا أؤاخذ بها؟ يؤاخذ بها الإنسان إذا نظر إليها واستمر، لكن إذا مثل النظرة الأولى، النظرة الأولى ليست عليك لكن الثانية عليك، فمجرد أن تراها تبتعد عنها ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. نعم، حلق اللحية محرم، حلق اللحية محرم، لا يجوز الإنسان يحلق لحيته. أفضل النوافل أخفها عليك، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل، فنافلة الصلاة قيام الليل، نافلة الصيام، نافلة الحج، نافلة العمرة، نافلة الصدقة، نافلة الذكر، نافلة البر، نافلة الإحسان إلى الجار، كل عمل مأمور به تقريبا له ما يقابله من النوافل. ذاك إذا قصر الإنسان في الواجبات قالوا انظروا هل له من تطوع، فالتطوعات هذه تكون زيادة عنه. أن أقوم بعد الصلاة لأجلس في مكان آخر، يعني هل يجوز أن أقوم في مجلس آخر أم يجب أن ألزم مكان؟ لا، لا يلزمك أن تجلس مكانك، الأفضل أن تبقى في مكانك، لكن لو غيرت مكانك في مكان آخر داخل المسجد فأنت في صلاة إن شاء الله تعالى ما لم تحدث أو تنصرف. يقول أو تقول أمي بالحداد عمرها 63، هل يجوز أن تحف وجهها؟ لا، ليس لها أن تحف وجهها من التجمل، لا يجوز حف الوجه طالما أنها في عدة. تأكل شيء فيه زعفران إن شاء الله لا بأس، وتركه أحسن، الناس لا تتعاطى الزعفران كطيب، في السابق كانوا يتطيبون بالزعفران، الناس لا تطيب بالزعفران الآن، لكن لو تركته أفضل من باب الخروج من الخلاف. هل يحق لها زيارة الدكتور؟ نعم، يجوز لها الخروج للحاجة من الطبيب أو معاملات مالية أو غير ذلك، إذا كان يحتاج إلى خروجها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ما رأيك في من يفصل بين البعد عن الله والاكتئاب ويقول أن لا رابط بينهما؟ وهل العبد القريب من الله ذو الإيمان القوي يصاب بالاكتئاب أم فقط ضعفاء الإيمان؟ وشرط، ممكن الاكتئاب أحيانا يكون مرض عضوي يصيب الإنسان يحتاج معه إلى علاج، والله هذا عاد يسأل فيه أطباء النفس، أنا لا علم لي في هذا. يقول أكذب على والدي حتى أطيع أمرهم، وإذا علم أن لدي شغلا لا يكلفوني شيئا، فأحيانا أكذب فأقول اعتذر الشيخ عن الدرس لأطيعهم، فهل علي إثم بالكذب؟ يعني ما في داعي للكذب، يعني تطيعهم بغير الكذب، تقول أنا أفضل أن أبقى معكم، أنا أفضل أن أخدمكما، خدمتكما أفضل من حضور الدرس، ولا داعي للكذب، لا ما في داعي للكذب أبدا، لا يكذب عليهما ولا يعودهما أن إذا علم أنه كذب عليهما، لا يكذب أبدا. لا تنال طاعة الله بمعصيته سبحانه وتعالى، ننتبه لهذا الأمر. إيه؟ لبس الأحمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، قال أهل العلم أنه كان من لباس النساء أو من لباس الكفار، لكن إذا لم يكن من لباس النساء ولا لباس الكفار فلا بأس به، خاصة إذا لم يكن أحمر فاقع وإنما فيه خطوط سوداء أو بيضاء، يعني مخلوط بلون ثاني، إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى. وهذه يعني سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، أنهم يصيبهم بالسراء يصيبهم بالضراء فيعودون إليه سبحانه وتعالى. هكذا نفس الإنسان العاقل المدرك أنه إذا أصابته السراء تذكر نعمة الله عليه فعاد إلى الله تبارك وتعالى وتذكر إنعامه عليه، وأحيانا إذا أصابته الضراء أيضا لجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعاه مخلصا له الدين سبحانه وتعالى. فالسراء والضراء الأصل فيها أنها تنبيهات ينبه الله بها الناس سبحانه وتعالى لأجل أن يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يكسبون. فالقصد أن الناس فيهم من يستفيد من هذه السراء من هذه الضراء، يستفيد ينتفع فتكون خيرا له، ومنهم من لا يستفيد ولا ينتفع من هذه والعياذ بالله، فيزيد ضلالا على ضلال والعياذ بالله. قال أفأمنوا مكر الله؟ ومكر الله سبحانه وتعالى هو أن يأتي الإنسان من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، يظن كما يقولون سهود مهود، لكن الله تبارك وتعالى أراد شيئا آخر سبحانه. مكر من الله تبارك يمكر بهم كما يمكرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فلما التفتوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا هذا من مكر الله بهم سبحانه وتعالى. يقول أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن الإنسان لابد أن يكون دائما على وجل، على خوف من الله تبارك وتعالى، لا يأمن مكر الله طرفة عين. وإذا يقول الحسن البصري وغيره المؤمن يعمل ويجد ويخاف، الكافر يلهو ويلعب ويأمن. والله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين أبدا، لا يجمع على العبد أمنين ولا خوفين. يقول من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فلا بد للمسلم العاقل أن يكون على وجل، على خوف من الله تبارك وتعالى، على خوف أن لا يقبل الله منه سبحانه وتعالى. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا بد أن يكون المسلم دائما على خوف من الله تبارك وتعالى لا يتقبل منه، أن يرد عليه عمله، يكون دائما خائفا من الله تبارك وتعالى. ويقول بعض السلف يقول عجبت لطالب الجنة كيف ينام، وعجبت للهارب من النار كيف ينام. فطالب الجنة يسعى لتحصيلها، والخائف من النار يسعى للنجاة منها. هذا هو الأصل، هذا فعل العقلاء، لكن للأسف كثير من الناس ليسوا بعقلاء. ولكن الإنسان لابد أن يكون دائما على وجل، على خوف من الله تبارك وتعالى، لا يأمن مكر الله طرفة عين. وإذا يقول الحسن البصري وغيره المؤمن يعمل ويجد ويخاف، الكافر يلهو ويلعب ويأمن. والله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين أبدا، لا يجمع على العبد أمنين ولا خوفين. يقول من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فلا بد للمسلم العاقل أن يكون على وجل، على خوف من الله تبارك وتعالى، على خوف أن لا يقبل الله منه سبحانه وتعالى. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا بد أن يكون المسلم دائما على خوف من الله تبارك وتعالى لا يتقبل منه، أن يرد عليه عمله، يكون دائما خائفا من الله تبارك وتعالى. ويقول بعض السلف يقول عجبت لطالب الجنة كيف ينام، وعجبت للهارب من النار كيف ينام. فطالب الجنة يسعى لتحصيلها، والخائف من النار يسعى للنجاة منها. هذا هو الأصل، هذا فعل العقلاء، لكن للأسف كثير من الناس ليسوا بعقلاء. ويقول بعض السلف يقول عجبت لطالب الجنة كيف ينام، وعجبت للهارب من النار كيف ينام. فطالب الجنة يسعى لتحصيلها، والخائف من النار يسعى للنجاة منها. هذا هو الأصل، هذا فعل العقلاء. لكن للأسف كثير من الناس ليسوا بعقلاء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد العظيم الذي أخذه الله تبارك وتعالى البشرية كلها عندما أخرجهم كأمثال الذر من ظهر آدم عليه السلام. قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فإذا كان هذا عهدهم مع الله فكيف عهدهم معك؟ فانتبه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، في رواية وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالعهود انتبه، العهود مع الكفار إذا كانت عهودهم لا يلتزمون بها مع الله جل وعلا فكيف يلتزمون بها معنا؟ فالإنسان دائما يكون على حذر من خيانتهم للعهود. وإذا قال الله جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد أن يلتزمونه وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وتأتي الفسق بمعنى الكفر، وتأتي الفسق بمعنى المعصية، وهنا المراد بها الكفر. أعاذنا الله وإياكم منه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم، ونطبع جاءت المضارع أي نطبع الآن ومستمر، لأنهم يستحقون ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون السماع الذي ينفعهم، وإلا هم يسمعون لكن يسمعون ولا ينتفعون. فصار وجود السمع كعدمه أبدا، لأنهم لا ينتفعون بهذا السمع والعياذ بالله. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا ينتفعون بهذا السمع. الأماني التي هي رأس مال المفاليس، إذا أوى إلى فراشه تمنى أن يكون مثل فلان ومثل فلان ومثل علان بدون عمل، ثم إذا أصبح تبخرت هذه الأماني ورجع إلى عمله بالأمس، هذا لا يدرك شيئا، أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا. وإذا نظرنا إلى حال كثير من طلاب العلم قلنا قد ينال العز من ينام ليلا. إذا قارناه في واقع كثير من طلاب العلم الذين يمضون الليالي في القيل والقال فضلا عن العامة، يغوص البحر من طلب اللآل، بيجلس بالبيت فإذا أصبح فإذا في بيته أعداد كبيرة من اللآل. هذه أماني، مثل صاحب العسل عنده منحلة صغيرة فجمع منها في إناء من زجاج شيئا من العسل، وربطه لئلا يأتيه ما يريقه، ربطه في حبل علقه بالسقف. فلما أوى إلى فراشه وجانبه العصا قال نبيع هذا العسل بمبلغ كذا، ثم نشتري كذا، ثم نبيعه في مكتب كذا، ثم نفعل كذا، إلى أن حصل وهو في فراشه المهر، ثم نتزوج، ثم نفعل ونترك، إلى أن يأتي الولد ونربيه على الكسب. الآن ما عنده إلا العلبة من العسل، فإذا خالف يمينا وشمالا أخذنا العصا وضربناه، ضرب الزجاجة وانكسرت، تبخر كل شيء، كل الأحلام تبخرت، انتهى. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآل. يعني أنا أدعو الآباء والإخوان أولياء النساء، أدعوهم أن يتقوا الله في بناتهم وفي أخواتهم، أن لا يزوجوا من يكثر على لسانه لفظ علي الحرام وعلي الطلاق. كما تسأل عن دينه وعن أخلاقه وعن وظيفته وعن عمره وعن أهله وأخواله، اسأل هل يقول علي الطلاق علي الحرام في مجالته أو لا. ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إن قال علي الطلاق صوتين لفلان، ولا تطيعه إن قال علي الحرام صوتين لفلان، وهذا إن طلقك فهو خير لك، لأنه ليس كفءا، ليس رجلا، الذي يستغل الطلاق والتحريم بمثل هذه الأمور حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الزواج ميثاق غليظ. هذه الانتخابات الآن صارت تفسد على الناس بيوتهم، يجبر امرأته على التصويت لفلان أو على فلان، إن صوتي فلا تطيعيه وإن طلق وإن حرم، وأيها الابن إن حرم وإن طلق أمك لا تصوت على ما يشاء، أعطي من تثق بدينه وعلمه وورعه وأنه رجل صالح وأنه يسد هذا المكان صوت له، وإلا غير ذلك لا تصوت، فلا تطع أباك. وليس هذا من العقوق، بل العقوق أن تطيعه في مثل هذه الأمور بحجة أن حلف لفلان يعطيه وحلف لفلان يعطيه أو غير ذلك من الأمور، أو أنه من أقاربه غير ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وإذا أردت من أراد أن يصوت فليصوت على من يثق به فقط، ولا يصوت لأجل عين فلان، هذه أمانة ويكفينا تضيع للأمانة. فلنتق الله في هذا الأمر. والمرأة التي يطلقها زوجها لأجل ذلك طز فيها وإن طلقها، لأن هذا ليس كفءا أصلا لها، ليس كفءا لها.